قال المؤلف رحمه الله تعالى من فضائل عثمان رضي الله عنه قال قوله ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين. وفي صحيح مسلم عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل ابو بكر فلم تستش له ولا تبالغ ثم دخل عمر فلم تستش له ولا تبالغ ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. وفي الصحيح لما كان من بعث الرضوان وان عثمان رضي الله عنه كان قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه وكانت بيعة الرضوان. لا لا لا. ونحو في الرواية مرتين. نعم. لا سهل الله. رضي الله عنه. أما جهنم فإن فيها وقع. لا جاء في هيبة الرضوان. لا. لا. قوله لا. لا لا لا. لا شك من الرضوان. والصواب. وما تعيدنا المحرور هذا في قصة حيبة فقط. نعم هذا يجب أن نحصل لهم لم يتعيد عن قصة يابو حركة الجابة أو أنه مرسوط منه لأن السلاح والصحابة أو أمام الزلح أو أيضا محمد عبد الله من الحسنة والأمين الكهارة ماذا الأسلامي وقالي ايضا وكان في الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه وعن ابي الدلال الى سلطان سبحان الله الا شكر على العراق. بعدما ذهب عثمان الى مكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ما هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان. قوله ثم لعلي بن رضي الله عنه ان يمثل الخلافه بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار اماما حقا راجل الطاعه وهو الخليفه في زمان خلافه النبوه كما دل عليه الحديث الكريم المقدم ذكره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه النبوه ثلاثه من سنه ثم يرسل الله ملكه من يشاء. وكانت خلافه ابي بكر تقدم بعض الخلافه بعد ثلاثون ثم يرسل الله ملكه من يشاء. قدم هذا ايضا لا باس باثنان. نعم. وكانت خلافه ابي بكر الصديق سنتين وثلاثه اشهر وخلافه عمر عشر سنين ونصفا وخلافه عثمان اثنتي عشره سنه وخلافه علي أربع سنين وتسعة أشهر وخلافة الحسن ستة أشهر وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو خير ملوك المسلمين لكنه إنما صار إماما حقا لما نظر إليه الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة فإن الحسن رضي الله عنه بايع أهل العراق بعد موت أبيه ثم بعد ستة أشهر طور الأمر إلى معاوية فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنني هذا سيد فسيثبت الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين والصفة معروفة في موضعها. وهذه تعد من مناقب عند أهل السنة وتعد من معايب عند الظاهرة ولكنها من مناقب الكريمة وأعماله الجميلة حيث أصلح الله بهما الفئتين فحقق بهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد ونعى الله يصلح بهما الفئتين عبد المسلمين والمسلمين. فوقع ذلك فإن الناس قد بايعوا الحسن على القتال بعد أبيه وتجمع في الجيوش ضد الشام ومعاوية كذلك يجيش عند العراق فلما الله سبحانه ثم هذا الصلح لكان متكاف بلائم وفتان بلائم أن يمتاها إلى الله. ولكن سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن يسخل هذا الصلح وأن يقدره على يد الحسن فتم ذلك الحمد لله في ربيع الأول من عام 1341 هجرة. وصار يسمى عام الجماعة عام 41 هجرة يسمى عام الجماعة لما الله بن عبد الشمس كانوا يسلموا كلمتهم عليهم واحد هذا البنته العظيمه بعد مقتل عثمان في عام 35 وصارت العوام الخمسه هي من القتال والفتن ما لا يقصد الله عز وجل عن 36 و37 و38 و39 و40 انه السلام. وقال عثمان رضي الله عنه وقوله الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعد داره من أهل الشام ويحمي الله عثمان أن يمن من أكابر غلولته ويبلغه عنه الأخبار من هذا هو كذب ومن هذا هو محرف ومن هذا الذي ورث وجهه وانضم إلى ذلك أهواء أقوال يحبون العلو في الأرض وكانت ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر غلولته ويبلغه عنه الأخبار من هذا هو كذب ومن هذا هو محرف ومن هذا لم يعرف وجهه وانضم إلى ذلك أهواء وأقوال يحبون العلو في الأرض وكان في عسكري علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قضيته ومن لم تكن عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إخرائه كله ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع في الفساد والعدوان وإلا استوجب غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجبل على بين اختيار من عليهم ولا من طلحة والزبير وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين وجرت فتنة الفسدين لرأيه وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم ساكتون حتى يجتمع أمر الأمة وأنهم يخافون طغيان الإسلام بالعسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مستمعين عليه فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تكفر بقتالهم وصبر بالواجب عليهم بما اعتقد أنه يكفر به أداء الواجب ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة في قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة في قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يشوق فحذره ما رأى من أن الدين إقامة الحج عليه ومنعهم من الكفارة دون تأليفهم على القتال وقعد على القتال أكثر الأكابر بما سمعوا من النفوس في الأمر والقعود بالفتنة ولما رأوه من الفتنة التي تربوا مسألتها على مصلحتها ونقول للجميع بالفتنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن هذا قال أهل السنة والجماعة لأن الذين ظلموا أثناء التعدى عليهم أبشاؤوا وأخطأوا وانتبه أمرهم النصارى طائفة من الناس يؤيدون من قال لنفس الشهيد والانتقام له لمن ظلمه كأهل الشام، وصار آخرون من علي رضي الله عنه لأنه الواجب الطاعة والغير الواجب، فحصل من هذه الشبهة فتن وشرور مع اختلاط أناس في دينهم شر كثير ومشاد كبير وانحراف عن سواء السبيل، دخل بعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع هؤلاء فصارت فتنة. والصواب الذي عليه السنة والجماعة أن الصحابة الذين مع أمير وهذا الذين مع معاوية مجتهدون، خاصة من كان مع علي وأصحابه فله أجران وأصحاب الحق في القيام بالجهاد والقتال من بغى، والذين مع معاوية الصحابة ومعاوية من معك عن العاص وغيرهم له شبهة الإنتصار المظلوم وقصد طلبه وقضى على الظلمة والانتقام منهم والانتصار منهم، فله شبهة الجهاد فله أجر اجتهادهم، فإن فات فرض الصواب وهذه القاعدة المجتهدين في طلب الحق بين أمرين، أحدهم مصيبة له أجران أو أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، والثاني أخطأ فيفوته أجر الصواب ولا يفوته أجر الاجتهاد، والواجب كف الإنسان أن يسير بين الصحابة وأن لا يطاع فيهم إلا بالحسنى كما أمر الإحسان أو كما أمر العلوم يعني السنة مبنية فيها الأسباب وغيره. والأصل في هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا الخير حتى تفيء إلى أهل الله، فأي قال بهذا أملا بها البقايا والموضوع في معناها وظن منها أن الله ينتهي بسرعة وأن الفتن يطلع عليها، والآخرون قالوا بالانتصار المظلوم وأن الرسول يجب أن يخلص وينتقم من الظلمة ويدعو على الظلمة، وظنوا أن الله ينتهي بسهولة وأن أصحاب القتل والظلم يمكن إنسافهم وقضى عليهم وقتهم فلم يتم ذلك، فتطوع في الحال إلى ما جرى ونسأل الله لك العاقبة وأن يظهر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم له قصد قادم من أتباعهم وأن يعفو عما أخطأ من الأذنان. والفتن التي كانت في أيامه قد قال الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يكون عنها ألسنتنا بنيه وكرمه. ومن فضائل وفي هذا الباب صح الحديث عن رسول الصحيحين ثور عمالقة من أمة الأخير فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وكان مالقة هو طوائف مرة الأهالي في هذه الفرقة فقتلهم علي وأصحابه، وتبين أن علي وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وهم الأمة هم يعانيهم. نعم. من فضائل أبي المؤمنين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وفي أحاديث الخوارج حكم على الطائفتين بأنهما مسلمتان، وهما لقى على حين فرقة من المسلمين، المسلمون حصل بينهم فرقة وهم مسلمون على الشام وأهل العراق على الوقت، كان المسلمين اختلفوا بسبب الشبهة التي وقعت في قتلة عثمان، والمارقة هي الخوارج اللي مرقوا وكفروا من عصى بزعمهم وكفروا جمهور الصحابة الذين حضروا هذا الأمر وزعموا أنهم بجعلهم فيما بينهم قد خرجوا من الإسلام، وهذا من جهل الخوارج وظلمهم وقلة في بصيرتهم وغلوهم في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقول على رجال قوم ودفاء الاسلام شفاء الاحلام، يحفظ احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وصلاتهم مع صلاتهم، يرغبون من الاسلام ثم لا يعودون الى ان شاء الله. نعم. وعن سعد بن ابي العقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لعلي انت من منزله هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر لأعطيك غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها فقال: اتلو بي عليا، فأتي به أربا فبصق في عينيه ودفع غاية إليه ففتح الله عليه. لما نزلت هذه الآية فقل: تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. قوله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. تقدم الحديث الثاني في السنن وصح عن الترمذي وعن الباب الثاني قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة جرفت فيها العيون ووجدت فيها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة موجع فماذا تعهد إلينا؟ قال أشركم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومثلثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وتشريف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قال صحيح وقدم أبو داود السلمي وأحمد وابن ماجه والدارمي والكتاب الصحيح صححه الكتاب. قال تقدم في فصل 217. نعم. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في قبل ترتيبهم في الخلافة ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا باقتداء الأفعال إلا بأبي بكر وعمر. فقال خذوا بالتالي من بعد أبي بكر وعمر. وفرق وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم وحال أبي بكر وعمر أو قال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن ابي حنيفه تقديم علي على عثمان ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامه اهل السنه وتقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما اني قد رايت نظرت في امر الناس فلم اره يعجل لابي عثمان. وقال عيون السفياني من لم يقدم عثمان على علي فقد ادرى بالمهاجرين والانصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم افضل منها ام افضل بين اظهرنا. كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال صحيح اخرجه ابو داود بكلام صحيح عنه وهو عند البخاري بنحوه ولم يصيبه مسلم. هذا الحديث رواه البخاري بالأفضل من القرين وهو من أفراده لم يروي بمسلم في صحيحه كما نص على ذلك الحافظ. وأما اللفظ الذي هنا فهو لفظ أبي داود من رواية سالم عن ابن عمر ورواه أيضا بنحوه من غير هذا الرجل أحمد في مسلم وأبو داود والترمذي فقد تساهل الشارح كثيرا. يعمل لك هنا ويعمل لك لك لما تكلم هو العمل. نعم حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان اخبرنا ابو بكر سعيد بن زبيد قال سوره عباس رضي الله عنهما سوره الانفال. قال نزلت في بدر الشوكه الحج مردفين فوجا بعد فوج وجفني واردفني جاء بعدي يوقوا باسهم وجربوه. وليس هذا من ترك الفرد ليرقمه ويجمعه شرب الشرب وإن جلفوا فلم السلم والسلم والسلام واحد يدخل يغلب. وقال مجاهد مكاء وفصال أصابعه في أصوابه وتصفية الصفير يدخلوا فليحبسوا. وقال مجاهد مكاء وفصال أصابعه في أصوابه وتصفية الصفير يدخلوا فليحبسوا. لا لا لا ذلك مكاء الصفير تصفية الصفير هذا مشروع. باب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن أبي نجيع عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال هم نفر من بني عبد الدار. باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ليس خاصا بهم هم عامل أهل العلم كانوا دائما ثم مثل لا يتبعون الحق ولا ينتفعون بالحق بل أخذ عن الله بصائرهم وأسفاك عندهم بالحق يحدث فيهم ولائهم وعنادهم فهم بهذه المثابة صم المؤمن ولو علم الله غيث أن لا أسمعهم ولا أسمعهم ولا هم مخلصون ولا هم معلمون بخبتهم وطابع أعمالهم وحقائبهم فهم يعلمون عن سماع الحق فأنهم هم ولا ينتقون بالحق عبوده إلا وطبعاته إلا وعناده إلا. هذا هذا الشكام من كان بهذه الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وفي عهدنا وبعد ذلك هذا قصد بعض الكفرة يقامهم لغاية تصير هذا عامل وما هذا شيء ما يفهم الله أنه هو الهداية. باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. حدثني أصحاب قال أخبرنا عوف حدثنا شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن فلا تحصل لها وثم حديث على ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت اصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم اته حتى صليت ثم اتيته فقال ما منعك ان تاتي الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. ثم قال لو علمنك اعظم سوره في القران قبل ان اخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كل فذكرت له. قال معاذ حدثنا عن قبيل بن عبد الرحمن سمعت حفصا سمع ابا سعيد رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين سبع المثاني. وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة ما أنزل الله مطرا في القرآن إلا عذابا تسميه العرب الغيث وهو قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا. حدثني أحمد حدثنا عبد الله بن لا ولا على أن من يعرف الله ما في الشهادة ما الصلاة أو الحين ويكون الصلاة ما يقطع الصلاة أو الحين ويكون الصلاة ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما قال في الشهاده يعني اوصل عن امره جائز ثم يقول حدثني احمد حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عبد الحميد هو ابن الخردي قال ابن زياد ضمير إذا راجع إلى الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهم. قال الدارقطني بعد تفريد هذا الحديث قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مشهور. وآخر الحديث زيادة في الحديث ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير. وهكذا قال البيهقي في سننه. وقال صاحب الجوهر النقي في باب الإشارة فيما ينوبه. ذكر في آخره حديثا عن أبي غطفان ثم حكى عن أبي داود أن أبا غطفان مجهول. قلت ابن أبي داود متكلم فيه. وأن أبو غطفان فمعروف أخرج له مسلم في صحيحه وروى عنه جماعة واستقر ابن معين وغيره. انتهى. قلت وقد حكى مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تفريغ شيخنا فلتمسه يكفي مفهوم غلب الاحداث والصلاه والعزه الصحيح كليه الحديث فلا حرف الاحاديث على رسول الله بسبب الاشاره والصلاه وانها لا تمر الصلاه ولا تاخر منها شيئا. هذا مجرد من كلام الاسحاق او من كلام غيره هو مجرد مثل ما قال المؤلف نحن من الفا بها فالاشاره بالصلاه جائزه ولا حرج فيها فلا على من يكون غير مضى بحاجه اليها فاثر جده وجاء اثر باصبعه وثبت فيها الشعب ينظر الجاء الضريئة لا يريد ذلك المقصود ان الإشارة والصلاة الحاجة إليها لا تكون إليها. نعم باب في مس الحصى في الصلاة. حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأخوص شيخنا في المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا في التصريح الصلاة في شاء لأن تصريح النساء في شاء لأن أنك أمير الميان قد خلق مثل أن تسمع إشارة إلى أنه قد خلق الرجال تسمحون حتى ينتبه الميان من وقع لنفسه ويبقى تصريح حتى ينتبه الميان من وقع لنفسه وشاء كبير من يسلم عليه ويصلي إشارة للجواب كلام وأنه لا يسلم بكل قول ولا يسلم بالإشارة. ومن هذا يعرف أن التصفيق فيه شبه بالجاهلية وشبه بالنساء ما وقع به الناس اليوم في كثير الأحيان هو مشابهة للجاهلية ومشابهة فإن التصفيق من خطائر النساء مما يحدث لأنه أخشى من أصواتهم قد يختلف الصوت في المكان وهو من أمل الجاهلية عند لعبهم وعند اعتراضهم على الحق فلا ينبغي لأهل الإسلام الشبه في الجاهلية ولا الشبه في النساء لا هذا ولا هذا ولكن الله المستعان. حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحرص من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأن تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسمية الحصى. نعم لا يرى البخاري رحمه الله يقصد من هذا ان المؤمن اذا دخل للصلاه فيشعر له الخشوع والاقبال على صلاته وكف العبد فيشعر بقلبه في النور فيما هو فيه من الامر العظيم عن ولاه الله فيشعر بجواله فيكف العبد فالمؤمن خاشع القلب خاشع الجوارح والمنافق قد تخشع جوارحه ولكن لا يخشع قلبه. فلهذا قال بعض الناس استعيذوا بالله من خشوع النفاق قال زمت الصحيح قال أيها البدن خاكئا فالقلب ليس بالعين ومفهود المنوم مطلوب منه في شرعان يسوع القلب تفكير إلى أبو صدده وأنه لا يودع فإنه من خوف الله ومراقبته وتعظيمه والشوق إليه والبقاء لخشيته لا يحول بينه وبين على الخشوع ويكون خاشع البدن بيديه وسائر جوارحه مقضي على صلاته ولكن المؤمنون الذين هم صادقين خاشعون ولهذا قال وحي فأودعك من ودعة الحاجة من سواته هل السجود يكون فيه بالحصى او شيء اذا امكن ان واحدة التنجيم وهناك الاذى فهو اولى ويتحمل ما قد يقع نزل من الحركات الكثيره التي يسوي بها الارض التي يحل ابو هريره في الحصى ونصف الحصى فقد لغى بنوعا هذا يدل على ان المؤمن المطلوب في الصلاه الاخراج على صلاته وعدم التشابه في الحصى او في حذاءته او ردائه او لحيته او امره او غير هذا من شؤونه يعتني بحرصه البحريه ويحاسب نفسه حتى يتم الخشوع ويقبل الخشوع قلبا وبدنا هذا هو الاكمل للمؤمن اينما كان في صلاه ويقبل على وضع عز وجل نعم اسال اذا ظل حتى الحاجه نعم إذا دعت الحاجة إلى أرحم الله. لا حرج، إذا كان شيء يمنع من السجود، لكن مفروض أن يكون يتكلم مهما كان يرفع التكفير أو يكتب أشد المقام. هذا هو الأمر. أما إذا كان الأمر فهو كفير، إنارة جديدة. لا يكره ولا أمكن أن يتحول إن كان يمينا أو شمالا حتى تكتب على محله الخليل، فالظاهر ولا حرج، لا حرج بزيادة. الإنسان ما يمنعه من السجود. نعم. باب الرجل يصلي المختصرة حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب بن كعب قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته باب الرجل يعتمد في الصلاة على خاصرته بعض رواية البخاري أن هذا من عند المسلمين يقول أرادهم يستحرون هكذا لا يضمون هكذا نعم من الخارج نعم نعم صحيح نعم العائد نعم وحدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الواضحي قال أخبرنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن بلال بن يساب قال قدمت الرقصة فقال لي بعض أصحابي هل في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا إلى وابصة قلت لصاحبي نبدأ فدفعنا إلى وابصة قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى جلس فإذا عليه قلنسوة لاقية ذات أذنين وبرنس خز أخضر وإذا هو معتمد على عصب صلاة فقلنا بعد أن سلمنا فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. ثم اختصر الله. هذه السنه حدثنا ابو مجهول هو اللحوم والأمازون وغير اللحوم يقول الرجل نعم لما بعده لا بعد أبيه ولا قبل عمر الله نعم عبد الرحمن بن سهر بن عبد الرحمن بن واضحة بن سعيد الأسدي الرسمي مسجون من التاسع نعم أبو داود تاريخي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى يتبين هذا نعم نعم باب النهي عن الكلام في الصلاة نعم الذين يقولون الأذان الصبح حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا حسين قال لا صحيح أو معناه صحيح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على الصلاة؟ هل يصلي على على واجب إلا الباب محلوة ونحن محلوة نعم نعم لا هو الله يطور فيها فالقوم يتحدث لها لها فالإسلح من على مطيحون وين بعيد الإسلام حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا حسين قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الخالد بن سبيل من سبيل عن أبي عمرو الشيباني عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان أحدنا يسلم الرجل إلى جنبه بالصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في أول الإسلام سلم الله لحاجة ثم نهى على هذا الأمر ذلك ونصح الله ذلك وأحسن من أمره جل وعلا أن لا يتكلم الناس في الصلاة وهكذا ما يتقدم عليه المسؤول ومن الصلاة من شغلة ونسك على الأمر فاستقر أمر الصلاة أن لا يتكلم في الصلاة لا باب في صلاة القائد حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أخبرنا جرير عن منصور عن منصور عن زلام يعني ابن يساف عن ابي يحيى عن ابي الله بن عمرو قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فضل صلاه الجماعه على صلاه الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تفضل صلاه الفجر بسبع وعشرين درجه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه احدكم وحده بخمسه وعشرين بكا. وحدثني عن مالك عن ابي شهاب عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالبلاد فيؤذن لها ثم امر رجلا فلام الناس ثم اقارب الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم ان يجد عظما صغيرا او مرماتين حسنتين لكتب العشاء. وحدثني عن مالك وهذا الحديث والذي قبله ظل بعض الناس فيه التعارض وليس هناك تعارض، فإن فضل الجماعة وما فيها من الخير العظيم لا يعارض وجوب أدائها. فلأيضاً عن مالك وهذا الحديث والذي قبله ظل بعض الناس فيه التعارض وليس هناك تعارض، فإن فضل الجماعة وما فيها من الخير العظيم لا يعارض وجوب أدائها. فلأيضاً إلى أيضاً شأنها جاءت الأدلة في وجوبها، حديث الصلاة في همس رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق على حديث أخرى دل على وجوب الإجابة كما بدا، والفضل من فيها لا يبغى لا يبغى في هذا فضل هذا أي ذلك ولا يدل على هذا الوجوب، فالفعل واجبة متعينة من مسالك وجود الله جل وعلا، ففي هذا فضل عظيم. أما نقول وأنا نقول أنها يصح أنها تصح وفي أدائها وإن جماعة فضل ولكن فضل نافق، هذا محل اختلاف بين أهل العلم، ثم أثبت هذا الفضل منذ صيغة التحريم أفضل، ولما قال إن الجماعة شرط من أصحاب الصلاة وقول الجمهور أنها ليس بشرط ولكنها واجبة، وإذا صلى فضل فيها فضل قليل وصحة الصلاة صحيحة لكنه معارض بالإثم، إذا إثم كثير فهذا قد يضره في إزالة هذا الفضل القليل إذا تكاثر هذا الإثم، ينبغي للعاقل أن يحذر الإثم الكثير وألا يكتفي بالفضل القليل مع تحمله الإثم الكثير، بل يسارع إلى أدائها في الجماعة ويبتعد عن صلاته وحده حتى يسلم هذا الإثم الذي حصل له بمتابعة المنافقين والتخلف عن الواجب. كل هذا بك هذا حكم من الله أبو 25 ثم زاد عباده فضلا فجعل 27 زاد قال بعضهم من درجة أقل منها ضعف فجعل 27 لكن الأظهر إن هنا جاء الدرجة وجاء ضعف 25 درجة 27 درجة تحصل جواب هذا أن هذا كل مزيد فضل كان يعني هو العدد طيب، فإذا جاء 25 وجاء 23 هذا فضل من الله جل وعلا زيادة ما كل درجة كان يستمع أيام حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بكر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضلوا الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة مكتوبة. وهذا ثابت عن صلى الصحيحين صلاة أفضل الصلاة صلاة ما في بيته كل مكتوب حجبه في البيت صلاة الضحى في البيت وصلاة في البيت أفضل حتى لا شبه بقبور في البيوت، أما الفرائض في المساجد وهكذا لا شعره الجماعة والتراويح صلاة الكسوف والاستسقاء غير المساجد. نعم الأصل الأوامر منه الفضائل لا تعالى الفضائل لا تعالى الأوامر. ما جاء في العتمة والصلح حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصلح لا يستطيعون هما أو نحوها. فقال هذا مرسل من رسول سعيد وراسل بن زيد رحمه الله ولحن السيد بن رسول السيد لذلك ولحن الصحيحين أكثر الصلاة من رسول الله وصلاة العشاء وصلاة الغد ولا يعلم عظيم ولا أكثر هما ولا حظا كلام العزة هاي الحرملة قوله عن عبد الرحمن بن حرملة قال ابن عبد البر هو مدني صالح الحديث ولم يكن بالحامل ولحرملة وعنه مدة ورواية ماذا هو قال ابن عبد البر هذا الحديث مرسل بن موطا لا يصل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مسندا ومعناه محفوظ من دون فائده، وفي الاستفهام هو مرسل بن موطا من مسند بن طريق بيننا وبين المنافقين. يا عبد الرحمن الله جاء على التغريب. تغريب تغريب لا. حدثني عن مالك عن سويد مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال: الشهداء خمسة: المظلوم والمظلوم والغرق وصاحب الهدي والشهيد والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهينوا عليه لاتهنوا، ولو يعلمون ما في الكذب لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمه والصدق لاتوهما ولو حبوا. اول عبد الرحمن بن خرمله ابن عمرو بن سنه وابن سلمة تصحهما له تحسين النور عن أسلم أبو خرمله المدني صديق ربما أخطأ من السادسة مات 45 مسلم والأربع. الآخر عبد الرحمن بن خرمله الكوفي مقبول من السادسة أبو داود النسائي هذا نعم الكوفي مقبول من السادسة هذا أبو داود النسائي صحيح الأول نعم وهذا فيه الدلالة على فضل إزالة الأذى من الطرق وأن فيه خير عظيم وفضل كبير وأن يسلم دخول الجنة وفضل الذنوب الشوك والحجر وأشبه ذلك من نور المرء ومن يقعد الإيمان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حكمه ان عمر بن الخطاب نقل سليمان بن ابي حكمه في صلاه السوق وان عمر بن الخطاب غدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء ام سليمان ومطن فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لم أشهد صلاة الصبح للجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلا. صدق الله. وحدثني عن مالك عن يزيد سعيد عن محمد. قدمنا لأن الواجب على المؤمن أن يتحرى ما يعينه على طاعة الله ولكن يحذر ما أصده عن الواجب، فإن العبادة التي يتوقف بها المؤمن لابد أن يلاحظ فيها ألا تشغله عن الواجب، إذا شغلك عن الواجب تحرى فلا يوجد يترك واجب نافلة ولا هجبا طويلا تشغله عن الواجب وهو إخلاص الجماعة ولا يجلس لطلب العلم او الدراسه او المذاكره في الليل حتى يسهر ويشغل عن طلب المصطلح، فالاجب ان يقدم الواجب ويقتصد بالنافله فلا تشغله عن ما انزل الله عليه. هذا هو الواجب على المؤمن. نعم يعني فالرحم. نعم. حدثني عن مالك بن ابي سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري انه قال: جاء عثمان بن عفان الى صلاه العشاء فراى اهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يدخلوه، فاتاه ابن ابي عمره فجلس اليه فساله من هو فاخبره فقال: ما معك من القران؟ فاخبره فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. الله إعادة الصلاة مع الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديك قال له بشر بن مكة عن أبي نحدا أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وصلى ثم رجع ومحدا جالس لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا جاء معناه في عدة أحاديث لأمرين: الأمر الأول مشاركة الخير الجديد، والأمر الثاني لأن لو استهل بخلاف الحق بأمل من استهل بالصلاة فإذا صلى في أهله في المسجد الآخر ثم حضر المسلمين وهم يصلون فإنه يصلي معهم. قال النبي لأبي ذر: ولا تقل صليت فلا أصلي. هكذا أمر من يصلى معه في منى، من سلم دعا به هنا وما منعك من صلي معنا؟ قال: قد صلي في حالنا يا رسول الله. فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم ذكروا إذا من يقول المصلي فصليا معه فإنها لكم ولكم. هكذا قال في الذين الأمراء الذين يؤخر الصلاة على وقتها، قال لأبي ذر: أقيم الصلاة في وقتها فأدركتها معه فصل فإنها لك نافلة. قال ابن عبد البر وبسرين المقبلة، وفي رواية مالك وأكثر رواة عن زيد بن أسلم، وقال في التوريد المعجمة، وقال ابن معين: والصواب كما قال مالك. ليش؟ بشر ولا بشر؟ حسين. فعلا محزن أدراء. أنت هنا. قال أبو عمرو معلوم في أهل المدينة وهو من قال فيه محجن في الأدرى كما في المنطقة وغيره إنه صحابي آخر. والعجب من اسمه الثاني إذا لم ينتبه له في الليل. هو محجن بصر بن محجن الديني فقيل شكل أوله والمعجمة صدوق من الرابع المسائل مسائل شو محجن يعني مسلم الدين بكل واحد محجن بكسر أوله وسكون المهمرة وفتح الجيم وابن الأدرع الأسلمي صحابي فهو الذي فتح مسجد البصرة مات في آخر خلافة معاوية خالد الأدب المفرد خالد الأدب المفرد وأبو داود النسائي الأسلمي نعم هذا محجن نبي محجن الدين صحابي قريب الحديث النسائي النسائي نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيته ما شاء. هذا عمر يدل على أن خفي على المواقف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، فصل فإنها لك نافلة. قال الشيخين في منى إنهما إنها لكما نافلة. خفي على ابن عمر هذا جعله من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الأولى هي الفريضة، إذا صلى في مسجد الأول أو في بيته ظن أن الناس قد صلوا أو تساهلا ثم خرج إلى الناس وأدرك الإمام وأدرك الناس ما صلوا أن يصلي معهم ويدخل الأولى نافلة فريضة والثانية إلا نافلة. نعم. لكن لا غير لكن في أثناء الصلاة يا أخوة الصلاة لو كان يصلي فلما تريد الله ولم يكن يصلي يجعل هلا ويصلي بعد ذلك. نعم. عن أبي سعيد أن رجل سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آت النبي فأبي الإمام يصلي أبا أصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك من الله. مثل ما قال الأمر عن سعيد ففي عليه مما فكر من أمر من باب أولى. نعم. حدثني عن مالك عن عبيد السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأتي الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصل معه. فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد له. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيتي إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت سبعا. هذا قول بعض أهل العلم لكنه ضعيف والصواب أنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على رواية هنا. قال لا جاء نفسه أن يصلوا فلم يصلي معهم مطلقا أي وقت كان الذي أمر بذلك وفتي على هذا مالك. العمل في صلاة الجماعة وقال له جن على مدينة قرض وصلاة جرى في حول جفاة حين مرت حين مرت ملك هو المسيح. ومن له جن على مدينة قرض وصلاة جرى في حول جفاة حين ملكه حين ملكه ويوجد فيه إذا قبضه وسأل شيئا منه وهو ظاهر إجماع الصحابة ولو لم يبلغ المقبور نصابا. إذا كان الله الله إذا كان الإنسان دين على آخر أو كان للمرأة صداق على زوجها وهو ملي فإنه يجري في حبل الزكاة فعلى عليهما زكاته متى قبضه وجب ذلك قبض قليلا أو كثيرا كل ما قبض شيء أخرج زكاته ولو قليلا هم العشر. فإذا كان له عشرة آلاف من زيت وهو ملي أو لها على زوجها عشرة آلاف كذا حال فإنها متى قبضت أو متى قبض من هذا الشيء بعضه كألفين أخرج زكاة أو ألف أخرج زكاة وهكذا كل قبض شيء قليل أو كثير أخرج زكاة حتى يستوفي إذا تم الحول. نعم. ويجي إخراجها قبل قبره لقيام سبب الوجود لكن تأخيرها إلى قبر رخصة الروح فليس كفكير الجساة ولو كان بيده بعض النصاب وباقي الزين أو كان مجسى ما بيده ويجي الزكي قبل أن يقبض. قال بعض العلم يجب عليه إذا كان ملك لأن الملك كأنها عندها مال يجب أن يزكيه على الحال وإن لم يقبض. وقال آخرون بل له رخصة أن يتأخر حتى يقبض ثم يخرج عما مضى ولم ينبغي له أن يخرج عن الحاله وإن لم يقبضه لأنه فيه حكم الصندوق ما كان عن الذي لا يواصل وليس يعجب فإنه يخرج عنه كل حال الحول لأنه كالمقبوض له. وذهب بعض العلم كما قال وألف إلى أنه يجوز له التأخير حتى يقبض وكلما قبض شيء أخرج عنه مضى سواء كان خزاقا أو ليلا وسط أو من المبيع أو قرض أو ما أشبه ذلك من الديون. وإن كان بعض المصاب عنده بعضه دين زكى الذي عنده إذا حال عليه الحول وزكى الدين إذا حال عليه الحول كما كان على ملك. أما إذا كان على معسر فالصواب أنه لا يجب زكاة لأن إذا كان المعسر هو كالعدد الزكاة والزكاة مواساة. هل من المعسر ليس في يده صاحب الزكاة وليس في العدل بما في ظاهر الشرع أن يزع المواساة في شيء ليس في يده فلا تطيع القرى. ليس في يده المعسر نعم ليس المني ولكن المواساة هو هذا أكمل العدل أو شر من المعسر نعم إذا كان أنه والله إذا كان أنا ملك وإذا كان أنا ملك يستقبل واحد من حولها جديدة أحسن إذا كان مؤجرة أصطابنا إذا كان مؤجرة ظاهر النصوص لا أنه يذكر لأنه أجل لمصلحته سنة زيادة اللي فيه ظاهر النصوص إذا كان أنا ملك ما هي نفسي على حالة فطابع حالة أطلق في كل عام ولو ما أطلق نعم لأنما أجل أغلى مصلحة لأن الزيادة من الزيادة على المال التأجيل غالب من يكون الزيادة الله عزيز عقارات أما المعسل والمناطر فهو هنا واحد نعم عقارات كلها لا يجب أن يتكلم حتى يقف يعني إذا الدولة لا يقف لا يضغط رجل ممكن يصير ممكن واحد. وقد يواجه دين على رجل مليم ومعصوب ومجهود إذا كبر أولوي عن أجل وفعزات للعموم وإلى السباة ما إذا قبض عند بعض أهل العلم وعلى علي والجماعة فقال آخرون لا تجد حتى يقبضه فيستقبل من حوله فقال آخرون تجد عن علم واحد فقط هو عن رمي عبد العزيز والجماعة قلت إلى مالك رحمه الله فيقبل من ثلاث حق معسر ومماطل حتى لا تجد كالملي وهذا أضعفها الصواب أنه لا تجد الدار والماطلة والذي درج عن المؤلف وما عند الحنابلة ولكنه ضعيف مرجوح والقول الثاني أنه لا تجد مطلقا وهو الصواب عن المعسر والماطل والقول الثالث تجد عنه واحد فقد خبرها عن المعسرين ذكى على عنه واحد هذا هو أمر ابن علي وجماعه قال به بعض أهل العلم وهو قول قريب ولكن أقول بعد الوجوب حتى يقبض ويستقبل حولا ثانيا هذا هو الأظهر في الدليل لأن الذي على المعسر كالمعدوم والضال كذلك والضال كذلك من باب أولى كان من ضال أو مجحود يرجو معسر حتى يقبضه ويستقبل حولا كاملا هذا هو الأرجح والأقرب والأظهر في الدليل نعم وإذا استفاد ماله فلا زكاة فيه حتى يقبضه ويستقبل حولا كاملا إلا نساجر كفالة قوية كفالة كمالة الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله في الكتاب قوله الله على الكتاب هو المراء حسب الإله على كل همزة وحسب الله وصارت علامة واحدة مكتبة مكتبة. ولهذا قالوا فيه إنه مشتق من الإله فتأله التعبد هو الصواب انه هو السبب وان الاله معناه المالوف المعبود وهو سبحانه الامر بالحق جل وعلا فاصله اله ثم حذفوا الهمزه التي اول كلمه اذا اول كلمه وهذا هو اللام في اللام فالله له مكذبه قال العلامه ابن القيم رحمه الله الصحيح انه السبب وان اصله الاله فما هو قول الإلا والمبيس لأصحاب الإسلام الفيس وهو الجامع المعالي أسماء الإسلام والصفات الإلا والذين قالوا بالاستقاء إنما أرادوا أنه سال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر الأسماء الحسنى كالعلي والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة ونحن لا نعنى بالاستقامة لا نعني لا نقصد يعني نحن لا نعني بالاستقاط أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة من تولد الفرع من أصله، وتسمية المحاصيل المقصود والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال أبو جعفر بن جرير: الله هذا واضح، لأن أوصاف الله عز وجل وأسماءه شيء واحد، فإن أهلاه وأوصاف الرحمن والرحيم والعزيز والعزيز أهلاه وأوصاف، هكذا الله كلها دالة على المعاني العظيمة. ومعنى ملاقاتها لمصادرها أنها مشتركة معها، وأصولها الأسماء والمعاني مشتقة من ذلك، داخلة في كل ذلك. الأسماء مشتملة على المعاني، والأصول هي المعاني، فاشتقة الأسماء من تلك المعاني وسميت بها المعاني لدلالتها عليها، الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر اشتق منها الأسماء، الرحمن والسميع والبصير وأشبه ذلك. فالمعنى أنها دلت على هذه المعاني، لا أن المعاني قديمة وهذه جديدة، لا، المعاني كلها قديمة. فالله لم يزل رحمانا قديرا سميعا عليما بصيرا، ما كان في يوم منا ليس برحمن أو ليس بعليم أو ليس بقادر، بل هو قادر أبدا فيما مضى وفيما يأتي، لم يزل قادرا عالما سميعا بصيرا رحمانا رحيما مالكا قديرا إلى غير ذلك. هي صفات وأسماء قديمة لم يزل موصوفا بها سبحانه وتعالى، وله صفات الجمال كلها جل وعلا. هكذا إذا قيل بيت أو أمر إنه رحيم إنه جواد، فالمعنى أنه يحصل الوجود والرحمة، سمي بهذا بوجود وجود منه ورحمة، فلهذا سمي بجواد وسمي شجاع وسمي كذا بوجود معانيه. نعم. التقت الهمزة التي هي تاء الاسم، والتقت اللام التي هي عين الاسم، واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال: هو الذي يعلم من كل شيء ويعبد من كل خلق. وساق بسنده عن الصحاح عن عبد الله بن عباس قال: الله في الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل فعل ويقول ويقال فإلى ويقال، لكن هذا الباب فعل يقول مثل نصر ينصر ألها يألوه، نعم، فأنا له أصل في فعل ويقول، نعم نعم. وذكر بيسر فأنا له أصلا وأن له أصلا في فعل في فعل ويقول تعرف عنه فعل ويقول ألها يألوه عبد يعبد قطع يقطع أفعال هكذا يعني ما مضارع. وذكر بيت رغبة من أخذ العجاج لله جهر الغانيات المزدهر سبحنا واسترجعنا من تعلم يعني من تعبد وطلب الله بعمل، ولا شك أن التأله التفعل من أله يحلى، وأن معنى أله إيمان بقبح عبد الله من أله يألوه التكرار من ألها يألوه، نعم، ويجيب على قول بعض المتعلمين كنا أليها، لكن يختار هنا ألها يألوه فعبد يعبد وزن ومعنى وزن ومعنى، نعم، ألها إلهة عبد عبادة، نعم. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت قد نطقت به فعل يفعل يفعل يفعل، نعم، فعل يفعل إليه زيادة، نعم. ذلك ما حدثنا به سفيان هو الذي يفعله لان هذا الحق حق على حق مثل قطعه نحر فتح يقول الها يا له لا يمين أصحاب الحرف من هو الثالث. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ ويترك وإلهتك قال عبادتك ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد يعني لا يعبد هذا إله يعبده الناس أو القوم إن شاء الله عليه وساق بسند آخر عن ابن عباس ويترك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد أن أن أله عبد وأن الإله مصدره وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا إن عيسى أسلمت أمه إلى الكتاب يا بستا بستا بستا قال له المعلم يجوز تفيه في البقرة بستا قال له المعلم بسم الله فقال عيسى أتكريم الله الله إله الآلهة قال العلامة ابن القيم رحمه الله بهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية وساقها ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه وكيف تحصى نعم نعم تجد نفسه يعني بنفسه وتحصى يعني نفسها فقط نعم وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الاطلاق وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مدح وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير واحسان وجود وفضل وبر فله ومنه فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثره ولا عند خوف الا ازاله ولا عند كرب الا كشفه ولا عند هم وغم الا فرجه ولا عند ضيق الا وسعه ولا تعلق به ضعيف الا افاده القوه ولا ذليل الا اناله العز ولا فقير الا اصاره غنيا ولا مستوحش إلا آنسه ولا مغلوب إلا أجده ونصره ولا مضطر إلا كشف ضره ولا شريد إلا آواه فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العشرات وتستشفع به السيئات وتستجلب به الحسنات وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات وبه أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة وبه وضعت الموازين القسط ونفض الصراط وقام سوق الجنة والنار يعني مسمى وعظيمه يعني مسمى فقال الله سبحانه وتعالى وبه عبد رب العالمين وحمد وبحقه بعثت الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخطاب وإليه المحاكمة وفيه الموالاة والمعاداة وبه سعد من عرفه وقام بحقه وبه شقي من جهله وترك حقه وهو سر الخلق والأرض وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا فالخلق به وإليه ولأجله فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه. وذلك موجبه ومقتضى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قوله الرحمن الرحيم الحديث اللي يتقفل بعد ما نعلم منا أو الشبع المرض منه يترعه كل المحفظة تحقيق الدكتور الشبع إذا قرأ هو الشوكاني هو سيار؟ سيار معك؟ ضعيفا سيار؟ شو معك؟ إيه. ما كتبت يعني الكتابة كتبت اللي فيه الكتاب يعني نفس الكتاب اللي جبته أحسن الله كان في الحديث طوى أحمد عن مسيح أبو داود عن رسول عليه الصلاة والسلام إنه يأتينا قلب القراءة ما يقرأها مسلم يريد أنه هو الدار الآخرة لا غفر له روها على أمواته أمواته الناس إذا كان عندهم مريض وشكي يسمعون الناس تاركين شخص يقرأ القرآن يحسن يأخذ هدعة فرحا بالشفاء يعني ما ينبغي ولا قال الله عليه وسلم وجماعتهم كثيرة ما تحدث ولا يحصل كلها بدع هم كلهم بدع كلهم ما في واحد دعوه بدع والله كل الأسس بعد ما البدع نعم صحيح هذا رأي لا هل واجب على الإمام في رمضان لا يجب لا يجب صلاة واضحة تعينهم على الصلاة إن ختمه أفضل ولا يكفر هذا المغربي في إذاعة القرآن أخذوه عن النادي الأدبي في جدة أخذوا عنه المقال والله ودي تصور ولا تدور في مسلوق والله ما عرفت اسمه شيخ حاول تعرف اسمه شيخ الغماري يمكن نادي هو مغربي مختبع هذا الحين من حيث تطلع الشمس إلى قرب الزوال مو بالمحمد الخامس مو بالمعنى الفرحة فيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل سمعت هالبارح بعد ما رحنا من الدرس أكيد مسجلة ما أدري متى كان. ما أعرف اسمه. ما فهمت اسمه. ما أعرف اسمه لكن هو في مدرس في الجامعة جامعة محمد الخامس في المغرب. كيف تبي تسجل إني جالس؟ الكلام هذا اللي قلنا وصلت النفس المقدس كذا الى يوسف قول يا ايها النفس المطمئنه وهكذا النفوس المؤمنين والاولياء والانبياء لا تصل الى ان وهي ابدا والرسل لا يصل الى ان معناه هو هي الكفر ولا لا أنا أعرف أصدقائي الصيغة والمعنى الصيغة والمعنى أبوني سأدل عليها وشيء يقول لك أنت كذا إلى كذا أن الثلاثي نادل أدبي كذا والمعنى كذا وكذا نعم ثلاثي من جال أنت مشكور من الميل على مين ولا إحنا كذا على اليمنى أو اليسرى أو الأمريكا أو الجدار أو الخشبة بل بعضهم تربى داخل المقام تربى على المدار على يعني نوع من الأرض تربى كبير وليس واحد وليس هذا واحد تمام ولست عارف لكن الخطاب الذي أحسن أحسن الدعوة السلام عليكم.